أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا الاستدلال بآية النبأ على حكية خبر المحيط، وقلنا إن هذا الاستدلال لا يكون، وذلك لدعوى ظهور أن القضية قضية شرطية صيغة لبيان تحقق الموضوع، وأن الموضوع في الآية المباركة هو الفاسق، وله حالتان: قد يجيء بالنبأ وقد لا يجيء بالنبأ. فأخذ في الشرط مجيئه بالنبأ فلا مفهوم له، بل هو من السلب بانتفاء الموضوع. إذا لم يجيء بالنبأ فلا موضوع لوجوب التبين، وأما مجيء العادل بنبأين فهو موضوع آخر لم يذكر في القضية في الآية المباركة لا منسوخا ولا مفهوما، ولا أقل من أن يكون هذا أحد المحتملين أو أحد المحتملات. لا يمكن الاستنهار من الآية المباركة أن الموضوع هو النبأ، وله حالتان: قد يجيء به الفاسق وقد لا يجيء به الفاسق. لا ظهور في الآية المباركة في ذلك، ولا أقل من الاحتمال، فالاستدلال غير تام. نعم، على تقدير تماميته لا يستشكل على هذا الاستدلال، لأن التعليل مانع عن انعقاد الظهور، فإنه سبحانه علل وجوب التبين في الآية المباركة بأن فيه أي في العمل بخبر الفاسق إصابة القوم بجهالتين، وهو مما يوجب الندم. قيل إن هذا التعليل يمنع عن ظهور الآية المباركة في المفهوم، فإن هذا التعليل كما هو جار في الأمل بخبر الفاسق كذلك جار في الأمل بخبر العادل، أيضا فيه إصابة القوم بجهالة. فلا مفهوم للآية المباركة حتى على تقدير ظهور الآية في أن الموضوع هو النبأ والشرف مجيء الفاسق به. قلنا إن هذا لا يتم، وذلك لأن الجهالة إن فسرت بالتفاهة فالأمر واضح، فإن الأمل بخبر العادل لا يعد من السفاهة عند العقلاء، فهو غير داخل في موضوعه. وإذا فسرناها بمعنى الجهل في مقابل العلم الأمر أيضا كذلك، فإن الأمل بخبر العادل وإن كان أملا بغير علم تكوينا، إلا أنه بعد فرض حجيته بمقتضى المفهوم يكون المفهوم حاكما وموجبا لكونه علما تعبدا، وبذلك لا يكون داخلا في مورد الآية، يعني في التعليل. ليس هذا من إصابة القوم بجهالة أي بغير علم، بل هو علم، فإن المفهوم أنه لا يجب التبين، وهذا يكشف عن كونه علما، هو تبين والظهور في نفسه، الأمر الواقع منكشف به ومبين، فلا حاجة إلى التبين. فإذا كان خبر العادل علما وبيانا للواقع لا حاجة معه إلى التبين، لا يدخل تحت قوله سبحانه أن تصيبوا قوما بجهالة، لا يكون هذا مصداقا للجهل، بل يكون مصداقا للعلم ولو كان تعبدا. إذن تكون الآية دالة على حجية الخبر بناء على المفهوم، ولا يكون العلة مانعا عن انعقاد الظهور في المفهوم. وقد يقال إنما يتم فيما إذا لم تكن الآية المباركة مزيلة بقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو لم تكن هذه الجملة لكان المذكور في الآية المباركة الجملة الأولى فقط، أنسيبوا قوما بجهالة. هذا صحيح، المفهوم يكون حاكما على العلة ويدخل العمل بخبر الواحد عملا بالعلم، ولا يكون داخلا في كبرى العمل بالجهل في مقابل العلم. ولكن هذه الجملة وهي قوله سبحانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذه الجملة تدلنا على عدم المفهوم، وأن العمل بخبر العادلين أيضا داخل في العلة. فإن الندام إنما يحصل من مخالفة الواقع. كل مورد احتمل فيه الوقوع في المفسدة الواقعية فيه معرض الندم، وأن يندم الإنسان على ما فعله لعدم إحرازه الواقع. فنفرض أن المفهوم من الجهة الأولى، يعني من جهة نهيه سبحانه عن العمل بغير علمين، أنصيبوا بقوما بجهالة، من هذه الجهة يكون حاكما. ولكن هل يرفع الندم احتمال الندم؟ هذا موجود وجدانا. نحتمل أن يكون خبر العادل ولو من جهة احتمال الخطا فيه لا من جهة تعمد الكذب. نحتمل أن يكون هذا الخبر مخالفا للواقع فنقع في مفسدة الواقع بعد الانكشاف فيوجب لنا الندم. هذه العلة مشتركة فيها بين العمل بخبر الفاسق وخبر العادل. إذن لا يكون للقضية مفهوم من هذه الجهة، إلا أن الظاهر أن هذا أيضاً لا يتم. يعني لو سلمنا أن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ وللآية مفهوم، هذا لا يكون مانعاً. والوجه في ذلك أن الندم قد يكون من جهة الوقوع في المفسدة الواقعية، وإن كان المكلف معذورا في ذلك وفي وقوعه في المفسدة الواقعية. فرجنا أن المكلف ينكشف له الواقع بعد ذلك فيندم على ما فعله من جهة وقوعه في المفسدة الواقعية، إلا أنه كان معذورا عند ارتكابه عملا أوجب وقوعه في المفسدة الواقعية. هذا الاحتمال موجود في جميع موارد الحجج والأمارات، في كل ما لم يكن علما وجدانا فيه احتمال الوقوع في الندم لاحتمال أن هذه الحجة مخالفة للواقع. أي أصل أو أي أمارة فرزنا يحتمل فيه الندم بهذا المعنى. نعمل بأصالة الطهارة فنتوزأ بماء ونسلي، بعد ذلك يمكن أن ينكشف الخلاف أن الماء كان نجسا. الوضوء باطل فالصلاة أيضا باطلة، فيحصل لنا الندم من جهة الوقوع في المفسدة الواقعية لأجل ترك الصلاة، الصلاة تركت. وهكذا في موارد الأمارات، أي أمارة فرزنا من الأمارات، من اليد، استقرار الوكلاء، قيام البينة، أي أمارة فرزنا في أي موضوع يحتمل فيه مخالفة للواقع والانكشاف بعد العمل الموجب للندم. بل قد يكون الندم، لا احتمال الندم، نفس الندم في موارد القطع وجداني، اذا قطع الانسان بشيء فعمل به بعد ذلك انكشف الخلاف وانه وقع في المفسده الواقعيه يندم على ما فعل. الا ان هذا لا يوجب التوقف وعدم العمل بالحجه، هذا الندم لا اثر له اذ لا يترتب عليه محذور. فلنفرض ان المكلف لم يصل في هذا اليوم، فلنفرض انه ترزع بماء نجس، او نفرض انه اكل حراما واقعيا. في اي مورد فرزنا ان الحجه قامت على الامر على الموضوع الواقعي ورتب الاثر، الانسان رتب الاثر على هذه الحجه، تزوج من امراه بمقتضى الحجة الشرعية بعد ذلك انكشف أنها كانت أخته من الرضاعة، تحقق الرضا بينه وبين المنخ، فليكن. هذا الندم لا أثر له، يعني ليس أمرا يفر عنه العقلاء. فلنفرض أن الإنسان أصاب ترك واجبا واقعيا أو ارتكب محرما واقعيا، لكن بعدما كان معذورا في عمله وغير مستحق للعقاب على ذلك، هذا الندم ليس له أثر، يعني لا يوجب هذا توقف العقلاء عن عملهم وعن ترتيب الأثر على الحجة الشرعية فعلا أو تركا. دائما عمل العقلاء على ذلك يرتب، وهكذا بل المتشرع يرتبون الأثر على طبق الحجة الشرعية مع الاحتمال الوجداني أن هذه الحجة مخالفة للواقع وقد يقع الإنسان في المفسدة أو تفوته المصلحة الملزمة، هذا لا يكون رادعا. ليعلل في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لا يمكن أن يكون هذه العلة رادعة عن العقلاء أو المتشرعاء عن عملهم بالحجة. هناك قسم آخر من الندم وهو الوقوع في المفسدة الواقعية أو فوت المصلحة الواقعية الملزمة من دون قيام حجة في مقام العمل، يعني المكلف لا يكون معذورا في عمله وفي تركه الواجب الواقعي أو ارتكابه المحرم الواقعي، هذا هو الذي فيه معذور، فإنه يعاقب على ترك الواجب أو على فعل الحرام لا محالة، المفروض أنه لم يكن معذورا. فإذا عمل عملا بجهالة أي بغير علم وبغير حجة ووقع في معذور مخالفة الواقع من ترك واجب أو فعل حرام، هذا محذور قابل للتعليل أن يخاطب العقلاء فيقال لا تعملوا هذا العمل فإن فيه إصابة القوم بجهالة والوقوع في المفسدة الواقعية فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا يوجب الندم، أمر صحيح. فإن الإنسان كما ذكرنا غير مرتين لابد من أن يكون في مقام العمل مأمونا من العقاب ومن ترتب محذور على عمله فعلا أو تركا، هذه العلة علة سيئة، هذا لا يجري فيما إذا كان الخبر الواحد حجة وعمل المكلف على طبق الخبر ورتب الأثر على خبر الواحد فعلا أو تركا، ليس فيه احتمال الندم بهذا المعنى، يعني الندم الذي لا يعذر فيه الإنسان عند العقلاء وعند الشارع عند المتشرع في مقام العمل، ليس هناك احتمال الندم، غايته احتمال الوقوع في المفسدة الواقعية مع عذرين، هذا لا مانع منه. دائما فعل المتسرع على هذا إلا لكان جعل أي أصل من الأصول الشرعية أو أي أمارة من الأمارات الشرعية حتى الإقراريات، حكم الحاكم، فتوى المفتي، شهادة البينة، جميع ذلك يصبح لغوا، فإن احتمال مخالفة الواقع موجود في جميع هذه الموارد. أفهل يوجب هذا توقف العقلاء أو توقف المتشرعاء عن الأمل بالحجة الشرعية؟ لا يكون ذلك أبدا. فالتعليل إنما يصح فيما إذا كان الندم في مورد لم يكن فيه حجة شرعية، وأما إذا كانت الحجة الشرعية موجودة احتمال الوقوع في المفسدة الواقعية أو ترك المصلحة الواقعية وإن كان موجودا إلا أنه لا يوجب التوقف ولا يوجب الندم بعد ذلك. بعد لماذا يندم؟ يقول عملت بوظيفتي الشرعية، ترك الواجب، ليس علي شيء، ارتكبت محرما واقعيا، ليس علي شيء، لست مكلفا بشيء ولست مستحقا للعقاب لأني عملت على طبق الوظيفة الشرعية. فعلى ذلك لا مانع من الأخذ بالمفهوم، ولا تكون العلة المذكورة في الآية المباركة مانعة عن انعقاد الظهور في المفهوم، لكن هذا مبني على أن يكون الموضوع والنبأ، وقلنا إن هذا لم يثبت. وبما ذكرنا يظهر أن الحكومة في المقام ليس بمعنى الحكومة المشهورة والمعروفة، يعني أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ويكون موجبا لتوسعة موضوعه أو لتزييق موضوعه بالدلالة اللفظية على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في معنى الحكومة، أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله اللفظي وموجبا للتوسعة أو للتزييق. ليست الحكومة بهذا المعنى من الحكومة. بيان ذلك أن الحكومة على قسمين، قد تكون الحكومة بهذا المعنى، يعني أن أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر له حكم ثابت بالي في الشريعة المقدسة، هذا ينظر إلى ذلك الدليل فينفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو يثبت الحكم بلسان وجود الموضوع، فيقال هذا حاكم وذاك محكوم. الربا حرام في الشريعة المقدسة، يعرفه أكثر أفراد المسلمين إلا القليل منهم لأنه لم يصل إليهم هذا الحكم. الربا من المحرمات ومن المحرمات الأكيدة، ولكن دليل الربا بين الوالد والولد، لا ربا بين الزوج والزوجة، هذا الدليل طبعا يكون حاكما على ذلك الدليل وينظر إليه بمدلوله اللفظي، يعني الربا الذي قلنا إنه حرام ليس هذا من الربا بشيء، ولكن بلسان نفي الموضوع إلا ففي الحقيقة الربا موجود، الوالد والولد أيضا يتعاملان، يعطي أحدهما زائدا على ما أخذه، حقيقة الربا موجود لكن بدليل الحكومة وبعنوان المولوية ينفي عنوان الرضا عن هذا القيد فيقول ليس هذا برضا، بحسب النتيجه ليس بحرام، ولكن لا بعنوان و بلسان نفی الحکم بل بلسان نفی الموضوع. و نظیر هذا کثیر، من جملتها قوله علیه السلام لا شک، و این کان المذکور فی الروایه سهو ولیکن المراد به شک، لا سهو للامام اذا حفظ علیه من خلفه، ولا سهو للمأموم اذا حفظ علیه الامام. واقعا المأموم شاد کن لا انه لیس بشاد، اب الامام شاد کن لا انه لیس بشاد، ولیکن الشارع نفى هذا الموضوع كأنه ليس بشاد، اذا كان المأموم حافظا اذا حفظ عليه من خلفه، يعني المأموم اذا كان المأموم حافظا فكأن الامام لم يشد، يتبع المأموم ويعمل على طبق حفظ المأموم فهو ليس بشاك، وكذلك العكس. و امثلت هازا کثیرتون الى ما شاء الله فله ایق یسما هازا بالحکومه بالمعنى الذي ذکر الشیخ، یعنی احد الدلیلین ينظر الى الدلیل الاخر، لابد ان يكون الدلیل الاول ثابتا و ان يكون حکم من الاول ثابتا لموضوع هازا الدلیل، ينظر الى ذلك الدلیل فيوجب تزويقه أن الربا الحرام يتزيق بغير الوالد والولد، بغير الزوج والزوجة والمال والسيد والعبد والمملوك. وكذلك دليل الشك الذي أثبت عدة من الأحكام للشاك يبني على الأربع يبني على الثلاث، أو أنه باطلون كالشك بين الواحدة والاثنتين. هذه الأحكام الثابتة للشك يرفع جميعها بقوله لا سهوا للإمام إذا حفظ عليه من خلفه، أو العكس ولا سهوا للمأموم إذا حفظ عليه الإمام. وقد يوجب التوسعة لا التزييق بعد ذلك، كما في قوله عليه السلام الفقهاء خمر استصغره الناس، فرز سلام الله عليه للخمر حكما لا محالة، والحكم والحرمة أيضا الذي هو معلوم عند المسلمين ولعله من ضروريات الدين حرمة شرب الخمر. ينظر هذا الدليل إلى ذلك الدليل، وأن الفقاء من أقسامه خمر، هو الفقاء خمر، غاية الأمر أن الناس استصغروه جعلوه أمرا صغيرا هينا، لا يعتنون بالفقاء ولا يعدونه في عداد المسكرات لأن سكره قليل جدا قليل لا يهاد. هذا أيضا يكون حاكما دليل ينظر إلى الدليل الآخر يوجب توسعة موضوعه، معناها أن قوله سبحانه في تحريم الخمر من الآيات الثلاث لا يختص بالخمر المعروف عند الناس بل أعم من ومن الفقاء، الفقاء أيضا خمرون فهو حرام بلسان أنه خمرون، هذا أيضا كثير في الروايات. الحكومة بهذا المعنى غير متحقق في المقام، لا ينظر المفهوم إلى دليل مثبت لحكم لموضوع يوجب هذا توسعة في موضوعه أو تزييقا، بل الحكومة في المقام بمعنى أن الشارع يعتبر شيئا أمرا اعتباريا، يعتبر وبذلك يرتفع موضوع الحكم الآخر، لكن رفعا تعبديا لا رفعا وجدانيا، من دون أن يكون هنا حكم، لا ينظر إلى حكم أبدا. ذكرنا سابقا في أوائل بحث القدر أن العلم هذا المفهوم قابل لأن يتعلق به الاعتبار، ليس من الأمور التي لا تناله يد الاعتبار، أمر قابل كما أن الملكية الزوجية ونحو ذلك من الأمور قابل للاعتبار. يعتبر زيد مالكا لدار، يعتبر رجل زوجا لامرأتين، وهكذا عنوان العلم كذلك. العلم ليس له أثر شرعي إلا في القطع المأخوذ بالموضوع، وإلا فالعلم طريق من الواقع وطريقيته ذاتية ويوجب التنجيز والتعذير أقلال، له حكم عقلي الحكم الشرعي لا، ولكن قابل للاعتبار. الشارع يعتبر ما ليس بعلم علما، البينة مثلا يعتبرها علما، في مورد البينة لا يكون المكلف شاكيا بل هو عالم بحكم الشارع. خبر الواحد على تقدير ثبوت حجيته يكون علما، لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويه عن ناسقاتنا، هذا علم في نظر الشارع قابله. العلم من الأمور القابلة للاعتبار، فإذا فرضنا أن الدليل دل على اعتبار العلم لشيء كما في محل الكلام، لو فرضنا أن المفهوم ثم ودل على أن خبر الواحد علم باعتبار أنه لا يجب التبين عنه، فيستكشف أن الشارع جعله علما، اعتبره علما. طبعا كل ما أخذ فيه عنوان الجهل طبعا يرتفع في هذا المورد، لأنه ليس بجهل، هو علم، وإن كان وجدانا جهلا فحسب الوجدان ليس لنا علم بالواقع، ولكن في نظر الشارع لسنا بجاهلين، بل عند قيام الخبر على شيء ودلالته على شيء يعتبر العلم، المكلف يعتبر أنه عالم بالواقع. مقامنا من هذا القبيل. العلة المأخوذة هناك، يعني في مورد الآية المباركة، أن تصيبوا قوما بجهالة، الله سبحانه حددهم وذبحهم على الأمل بخبر الواحد بخبر الفاسق، باعتبار أن في مورد هذا الأمل احتمال الوقوع في خلاف الواقع وإصابة القوم بجهالة، وهذا يوجب الندم. الموضوع هو هذا العنوان، المفهوم يرفع هذا العنوان. لو كان خبر الواحد حجتان لا يكون هذا من إصابة القوم بجهالة، بل يرتفع الموضوع بالتعبد الشرعي، وهذا معنى الحكومة، وهذه الحكومة متحققة في موارد قيام الأمارات بأجمعها، فإنها حاكمة على الأصول الشرعية. إذا قامت بينة على نجاسة شيء مثلا طبعا يكون هذا حاكما على أصالة الطهارة، فإن موضوع أصالة الطهارة والشك، ويرتفع الشك عند قيام الأمارة تبعا، وهكذا في موارد الأصول العقلية لا يختص هذا بالأحكام الشرعية، قاعدة قبول قوم بلا بيان. لو فرضنا أن الأمارة قامت على ثبوت حكم شرعي من وجوب أو تحريم، لا يدخل هذا تحت قاعدة قبل العقاب بلا بيان، فإن هذا بيان شرعي وعلم، فالحكومة بهذا المعنى تغير الحكومة بالمعنى الأول. هنا لا بد من حكم شرعي ثابت لموضوع يكون الدليل الآخر نازلا إلى هذا الدليل فيوجب توسعة موضوعه أو تجيبه.